discuss diagnosis of acute renal failure or acute renal injury, acute kidney injury. The diagnosis includes a clinical picture, differential diagnosis, and investigations. Clinical picture includes the three stages or three phases: oligoric phase, diuretic phase, and the post-diuretic phase. The oligoric phase, a few manifestations of hypovolemia, headache, congested neck veins, pulmonary edema, hypertension, edema of lower limbs. A few oliguria or decreased urine volume, أقل من 400 cc per deciliter. A few hyponatremia, manifest by confusion, convulsion, coma, hyperkalemia, due to failure of excretion of potassium, which affects muscles, skeletal muscles, weakness, flaccid paralysis, areflexia, smooth muscles, intestine, colic, nausea, vomiting, cardiac muscles, ACG changes, and arrhythmias, maybe cardiac arrest. Acidosis, due to defective secretion of H-ion. Rapid deep respiration. Uremia, increased urine, بيبقى فيه urea and urinemia. بيبقى فيه urine قليل في اليورين urine كتير في blood. Toxicity, يعمل uremic syndrome manifest by anorexia, nausea, vomiting, asterixis, pericarditis, bleeding, confusion, convulsion, coma, death. الدايريتك فيز بيحصل فيها بوليوريا، يبقى فيه دهايدريشن وهايبوكاليميا. اكسسيف لوس اوف بوتاسيوم. بوست دايريتك فيز بتبقى كونفاليسنت فيز، امبروفمنت اوف جنرال كونديشن وبتلاست فروم ويكس تو مانثس. انفستيجيشنز انكلود يورين اناليسيز، الاماونت اور الفوليوم بيبقى ديكريزد 400 سي سي بير ديسيليتر. انوريا از كاركترستيك اوف بوست رينال كوز، يعني بوست رينال obstruction. The causes of acute renal injury, إما pre-renal يا إما renal يا إما post-renal. أنوريا بتحصل في الobstruction. Specific gravity is fixed 10-10 casts. Brown granular cast في acute tubular necrosis. Pigmented cast في myoglobinuria. And white casts في acute interstitial nephritis. Urine sodium is calculated to differentiate pre-renal cause from renal cause or acute tubular necrosis. In pre-renal cause, the kidney function is normal, so the sodium is less than 20 milliequivalent per liter. لكن في acute tubular necrosis بيحصل loss of sodium وبالتالي بيزيد في اليورين بيبقى أكتر من 40 milliequivalent per liter. The fractional excretion of sodium يتناسب طرديا مع اليورين sodium. يقل يزيد. ففي pre-renal cause اليورين sodium بيقل وبالتالي هيبقى أقل من واحد في الفراكشنال. في الأكيوت تيوبر نكروز بأكتر من اتنين. فكرة الفراكشنال إكسكريشن أوف صوديوم إن اليورين صوديوم على سيرم صوديوم بيحسب الصوديوم اللي نزل في اليورين فراكشن، واليورين كريات على السيرم كريات بيحسب فراكشن أوف كريات اللي نزل في اليورين، وبعدين الصوديوم على الكريات يدينا ريشيو بنضربه في 100 يدينا الفراكشنال إكسكريشن أوف صوديوم. The urine investigations. The blood investigations: sodium decreased, potassium increased, kalemia hyper, natremia hypo, phosphatemia hyper, IHIN is increased عشان acidosis, urine وكريات is increased عشان renal disturbance أو renal loss. Renal function هيبقى فيه كريات clearance هيقل وبالتالي هيزيد اليوريا وكريات، بيسموها azotemia. Ultrasound not shrunken kidney normal contour. Investigations for the cause: EG, DECA, retrograde biography, and angiography, and plain X-ray of abdomen to detect stones. Rifle classification, clinical criteria, risk. أول حرف. Glomerular filtration rate بيقل أكتر من 25%. Or السيرم كريات بيبقى أقل من 1.5. الانجري أكتر من 50 2 الفيلير اكتر من 75 3 اللوس بتبقى شهر والاند ستيج بتبقى 3 شهور. التريتمنت انكلودز بروفيلاكتيك تريتمنت كيوراتيف تريتمنت اند كونزرفاتيف تريتمنت. البروفيلاكتيك التوكسيك دراجز افويدد والكونتراست دايز افويدد. الكيوراتيف تريتمنت انكلود اميديت 2 كاثز يورينري كاث اند سنترال فينوس كاث اليورين فوليوم اند البلاد فوليوم. اميديت فوليوم انفيوجن عشان بيبقى فيه مانيفيستيشنز اوف هايبوفوليميا اند دايوريتيك ليزكس والدوبامين 2 ملي جرامز بير كيلو جرام بير مينيت. السايد افكت از باول اسكيم. كونزرفاتيف تريتمنت انكلود دايت ودراجز وريبليسمنت. الدايت ميه وصوديوم وبوتاسيوم وبروتين. ريستريكشن الكربوهيدرات بيتر جيفن الفات بيتر افويدد عشان نوزيتنج. الدراجز سيمتوماتيك تريتمنت. الهايبرفوليميا از تريتد باي ليزكس. دايريتك الهايبرتنشن از تريتد باي اس انهيبيتور بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر اور دايريتك. الهارت فيلير از تريتد باي دايليتور ديجيتاليس اور دايريتك. الهايبركاليميا is associated with acidosis so treatment of acidosis is sodium bicarbonate and the treatment of hyperkalemia is by calcium gluconate slow infusion insulin plus glucose intracellular shift and dialysis. The hyperphosphatemia is treated by phosphate binder aluminum hydroxide aluminum OH. Infection is treated by antibiotic. Anorexia, nausea, vomiting is treated by motilium or domperidone. والأنيميا is treated by erythropoietin, Ibrex, 4000 unit, 2 times per week, or backed RBCs. Backed RBCs. Renal replacement therapy, either dialysis or transplantation. Dialysis indications for dialysis, يا إما clinical criteria, يا إما laboratory criteria. الكلينيكال كرايتيريا يبقى فيه اكيوت بالمونري اديما ليفت سايد فيلير بيريكاردايتس بريسيبيتيد ديس باي تامبوناد اند بيرزيستنت دايريا بري اوبراتيف دايليسيس كوما وكونفولجنز وديتيريوريشن اوف جنرال كونديشن هيلث. اللابس اليوريا والكريات والبوتاسيوم والبايكربونات والبي اتش. البي اتش سيفير اسيدوزيس اقل من 7.2. البايكربونات اقل من 14 نورمالي بيبقى من 22 ل 26. البوتاسيوم اكتر من 7. الكريات اكتر من 8. اليوريا اكتر من 200. التريتمنت نوت بوك سبيسيفيك كيس تريتمنت اوف دايوريتيك فيز اوف اكيوت رينال انجري از ريهايدريشن عشان بيحصل بوليوريا اند سولت وبوتاسيوم از جيفن. Management of acute renal injury include the diagnosis with treatment. Causes and the clinical picture of chronic renal failure. Chronic renal failure etiology. يا إما chronic pyelonephritis which is the commonest cause and chronic glomerulonephritis. The most two common causes in Egypt. Diabetes, hypertension worldwide. Others include gout, hyperparathyroidism, congenital polycystic kidney, amyloidosis, iatrogenic tonicides or idiopathic or urinary stone obstructive. Clinical picture introduction 30-30-30 بنقسم renal function تلتات. الانترودكشن بتقول انه لو حصل loss of kidney function تلتين المانيفستيشنز تبدأ تظهر، لكن بين التلت والتلتين التلاتين في المية اللي في النص بيبقى فيه biochemical changes بس no symptoms. نصيغها بقى براحتها. الكلينيكال بيكتشر انكلود جي اي تي وليفر ودايفرام مانيفستيشنز كاردياك وشست وسي ان اس مانيفستيشنز سكن جلد وعظم ودم ولحم سكن مانيفستيشنز بون مانيفستيشنز بلاد مانيفستيشنز اند اللحم اندوكراين وميتابوليك. الميتابوليك انكلود كربوهيدرات وفات وبروتين وايونز. الكارب دي اهم واحده. الكربوهيدرات بيحصل هايبر جلايسيميا. الفات بيحصل هايبر تراي جلايسيميا اند ليس اتش دي ال. البروتين بيحصل هايبر كاتابوليزم، بالتالي البروتينز بتقل، يحصل ماسل ويستنج وجاوت. الايونز الصوديوم 80 بيزيد و20 بيقل. البوتاسيوم في الاول نورمالي، لو اند ستيج رينال فيلير البوتاسيوم بيزيد. البي او 4 بتزيد، الايونز الاتش ايون بيزيد. الكالسيوم في الاول بيقل عشان الفوسفيت بتزيد، بعد كده بيبقى نورمال عشان الباراثايرويد بتعلي، لو اند ستيج بيفضل يزيد يزيد، وبالتالي يحصل هايبر كالسيم. بالنسبه للاندوكراين مانيفيستاشنز، كيدني مانيفيستاشنز اند باراثايرويد جلاند، الباراثايرويد جلاند بيحصل لها هايبر باراثايرويديزم سيكندري وتيرشري. الكيدني فانكشن بيحصل هايبر الدوستيرونيزم عشان الدوستيرون سيكريشن بيزيد، ودوت ممكن يبقى كوز اوف هايبرتنشن. الهايبرتنشن واز ا كوز للكرونيك رينال فيلير اند ا مانيفيستاشن. الاريثروبويتين سيكريشن باي ذا كيدني بيقل، التستوستيرون سيكريشن باي ذا كيدني بيقل، الفيتامين دي كونفرج، الفيتامين دي اكتيفيشن ديفكتيف ويحصل اوستيو ماليشيا، التي 4 تو تي 3 كونفرجن بيبقى ديفكتيف ويحصل هايبوثايرويديزم. الهرمون سيكريشن باي ذا كيدني بيقل وبالتالي الكليرنس بيقل وبالتالي بيزيدوا، فالانسولين بيزيد ديو تو نقص الكليرنس وانكريزد ريزيستنس، يبقى في هايبر جلايسيميا. ال FSH وال LH والجروث هرمون والبرولاكتين بيزيدوا due to decreased clearance. نرجع للسيستميك مانيفستيشنز، الجي اي تي والليفر والدايفرام. الدايفرام بيعمل هيكف، الليفر بيبقى فيه انفلاميشن هيباتايتس، الجي اي تي بيبقى فيها من اول الماوث باد اودر عشان الامونيا وستوماتايتس ودراي ماوث وتانج. الاسوفيجاس بيبقى فيه جارد، الاستومك بيبقى فيها انفلاميشن جاسترايتس بليدنج اند ميبي بيرفوريشن. الكاردياك مانيفيستاشنز بلاد بريشر اند اريزميز، البلاد بريشر بيعلى في 80 ويقل في 20، بيبقى في انفلاميشن في المايوكارديوم، بيبقى في اريزميز اند بيبقى في انفلاميشن في البيريكاردايتس. نسينا في الجي اي تي الانتستين، الانتستين بيبقى فيها كونستيبيشن وديزنتري، ليت يوريميك ديزنتري. الشست مانيفيستاشنز انكلود انفكشن نمونيا وتي بي وبرونكايتس اند اسيدوتيك بريذنج عشان الاسيدوزيس رابيد ديب ريسبيريشن. السي ان اس مانيفيستاشنز انكلود ديبريشن وريتابيلتي وشيزوفرينيا، insomnia و headache، loss of concentration و confusion و coma، neuropathy و myopathy و stroke. ال skin manifestations، ال skin بيبقى بيل earthy look، بيبقى فيه pigmentation، بيبقى فيه prurites، بيبقى فيه subdermal bleeding and purpura. ال blood manifestations RBCs بيبقى فيه anemia، يا اما anemia of chronic disease بتبقى microcytic hypochromic، يا اما anemia due to iron deficiency تبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك، يا اما بيبقى انيميا ديو تو ديكريزد اريثروبويتين سيكريشن نورموسيتيك نورموكروميك. بس